أصدر النطق بلسان اللجنة الكورية للسلام آسيا والباسيفيك بيانا يوم الثاني من هذا الشهر، وموجزه كالآتي: إن النجاح الكبير في الاطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14، والذي جرى تحت إشراف مباشر للقائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، يثير تغيرا كبيرا في بنية السياسة العالمية فيما يهز الآن الكوكب السيارة كله. ولكن أمريكا التي يجب عليها أن تقدر الوضع بصواب أمام هذا الواقع الجلي وتتخذ الاختيار المسؤول، لا تزال تتصرف تصرفا عشوائيا دون أن تعود إلى رشدها. يطلق الحكام من المستوى الرفيع في أمريكا جزافا المزاعم الطائشة خالية المسؤولية، متشتقين بمشروع الاختيار العسكري والاستعداد للعمليات السرية وتبديل السلطة. لقد أعلن في الداخل والخارج أن النجاح الكبير في الاطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14، والذي جرى في يوم الرابع من تموز الماضي، يكون حدثا كبيرا خاصا اجتاز البوابة النهائية من إكمال القوات المسلحة النووية لدولتنا، إلى أن أمريكا لم تدرك ذلك، بل أبدت نيتها الشريرة مثرثرة عن عمليات إزالة القيادة والضربة الدقيقة القصوى والعقوبة والضغط المتشدد الشامل دون الاكتفاء بالتشتت بالهجوم الاستباقي على الشمال. إن ردنا على ذلك هي بالذات الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14، غير أن الإدارة الأمريكية والشخصيات رفيعة المستوى في البرلمان لا تزال تطلق جزافا مقضيات ساذجة قائلة وجوب اتخاذ الإجراءات المعنوية لإيقاف حركات الشمال والاختيار لتبديل السلطة وشن حتى الحرب عند الضرورة، بحيث تحاول محاولة يائسة لمنع ترقية قواتنا المسلحة النووية السريعة. ليس أمام أمريكا اختيار آخر سوى الطريقين: إما هي تعترف بمكانتنا الاستراتيجية بمثابة الدولة النووية القوية المستقلة، الدولة العسكرية القوية العالمية، وتتمتع بطمأنينة أمن أمريكا بكاملها التي تشمل أرضها عن طريق التخلي عن سياستها الأعدائية تجاه كوريا، أم تتعرض للنهاية البائسة للإمبراطورية الأمريكية وسط الكوارث النووية غير المسبوقة بعد المجابهة معنا حتى النهاية. من الأحسن أن تبرد أمريكا رأسها الساخنة بالعداوة تجاه كوريا وحمية الحرب، وتضع بعمق في ذهنها إنذارنا المعنوي.